بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بإخراج الواجبات بعد الموت. فيجب إذا مات الإنسان أن يخرج من تركته الواجبات من ديون للآدميين أو من حقوق لله سبحانه وتعالى، من حج وزكاة وديون، من رأس المال لا من الثلث. ويصح أن يوصي لعبده بمشاع لا بمعين ويعتق منه بقدره، ويصح أن يوصي بالحمل وللحمل، ولا يصح لمحرم ككنيسة وبيت نار، وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه. إن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة. وأخذنا فصلا في الموصى إليه، فيصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل، ولو كانت عدالته عدالة ظاهرة. لا يصح الإيصاء إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله، ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فيجوز للمسلم أن يحوز تركته ويفعل فيها الأصلح. بدأنا بكتاب الفرائض، وأخذنا أن أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء، وأن الموانع قتل ورق واختلاف دين، وأن أركان التوريث وارث ومورث ومال موروث، وأن الشروط هي تحقق موت المورث وتحقق وجود الوارث والعلم بالجهة المقتضية للإرث. والورثة ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. وذو الفرض عشرة: الزوجان، ومن أيضا تذكرون؟ الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم. والفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. والنصف فرض من؟ فرض الزوج، فرض خمسة: فرض الزوج والبنت وبنت الابن والأخت، أي والأخت الشقيقة والأخت الأب. والربع فرض اثنين: الزوج والزوجة. والثمن فرض الزوجة فقط. والثلثان فرض أربعة: البنتان فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والأختان الشقيقتان فأكثر، والأختان لأب فأكثر. والثلث فرض اثنين: الإخوة من الأم إن كانوا اثنين فأكثر، والأم. والسدس فرض سبعة: الأم والجدة وبنت الابن والأخت، الأخت لأب مع الأخت لأبوين، والواحد من الإخوة من الأم والأب والجد. أخذنا فصل الجد مع الإخوة. إذا اجتمع الجد مع الإخوة فإن الجد مع الإخوة يكون كأحدهم، فإن لم يكن هناك صاحب فرض فننظر إلى خير الأمرين للجد، وهو إما المقاسمة أو ثلث جميع المال. وأما إن كان معهم صاحب فرض فننظر خير ثلاثة أمور، وهي إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس كل المال. هذا الذي أخذناه في الدرس الماضي، واليوم نأخذ بعض المسائل الجديدة. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد، ثم أخذ ما حصل له، وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. هذه عنوانها المعادة، عنوانها المعادة. فلو كان مات ميت عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، مات عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، المسألة من كم؟ هاي مشايخ، جد وأخ شقيق وأخ لأب، المسألة من كم؟ ها جد وأخ شقيق وأخ لأب من كم؟ جد أخ شقيق أخ لأب، من كم؟ شو يقول هنا؟ يقول وإذا كان مع الشقيق ولد أب، اللي هي هذه مسألتها، وإذا كان مع الشقيق ولد أب يعني أخ لأب عده على الجد، فنعد هذا واحد وهذا واحد، كم؟ اثنين. المسألة من ثلاثة، الجد يأخذ واحد، والمفترض من هذا واحد وهذا واحد، لكن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، فالأخ الشقيق يأخذ اثنين. هذه صورة المسألة. يقول وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده، أي أن الشقيق يعد ولد الأب على الجد، ثم أخذ ما حصل له، يعني الأخ الشقيق يأخذ ما حصل للأخ لأب. قال وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. فمثلا جد وأخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من أربعة، المسألة من أربعة، لكل أخت سهم، ثم تأخذ التي لأبوين ما سمي للتي للأب، وإن كان معهم أخ لأب فالجد يأخذ الثلث وللأخت لأبوين النصف، فيبقى لهما سدس على ثلاثة فتصح من 18. مثال أوضح، جد وأخت شقيقة وأخ لأب، جد وأخت شقيقة وأخ لأب، هذه كم؟ جد وأخت شقيقة وأخ لأب، على هذا يكون من أربعة. شلون؟ على هذا يكون من أربعة. جد أخت شقيقة وإيش؟ وأخ لأب. من كم؟ هذه كم واحد صح؟ وهذا كم؟ اثنين صح؟ والأب كم؟ الجد كم؟ اثنين. يعني المسألة من خمسة، الجد يأخذ اثنين من خمسة، لكن الأخت الشقيقة لابد أن تأخذ تمام فرضها اللي هو النصف، ونصف الخمسة ما تنقسم، فخمسة ضرب اثنين عشرة. طيب فتصير المسألة من عشرة، الجد يأخذ كم؟ أربعة، والأخت الشقيقة نصف العشرة خمسة، كم يبقى للأخ لأب؟ واحد. كده صورة المسألة. ولذلك شو يقول؟ وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. يعني نقسم وننظر ما للجد، ثم نعطي الأخت الشقيقة تمام فرضها ألا وهو النصف، والذي يبقى لولد الأب. وبهذا ننتهي من الجد مع الإخوة والحمد لله. قال رحمه الله: فصل في الحجب. فصل في الحجب. فصل في الحجب. والحجب إما أن يكون حجب حرمان أو حجب نقصان. قال: وش هو حجب الحرمان؟ حجب الحرمان أن لا يأخذ شيئا، وحجب النقصان أنه يأخذ من بدل النصف يأخذ ربع، أو بدل الربع يأخذ ثمن، أو بدل الثلث يأخذ سدس. حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد، هؤلاء لا يحجبون حجبا مطلقا. حجب الحرمان هؤلاء لابد أن يرثوا، فالزوج لابد يرث، والزوجة لابد أن ترث، والأب والأم لابد أن يرثا، وكذلك الولد سواء ابن أو بنت، هؤلاء لا يسقطون مطلقا. قال: ويسقط الجد بالأب، وهذا بالإجماع. إذا كان عندنا جد وأب فالأب يسقط الجد، فلا يرث الجد مع وجود الأب. قال: وكل جد وابن أبعد بأقرب. يعني عندنا أب أب أب وعندنا أب أب، فالجد القريب يحجب الجد البعيد. وكذلك في مسألة الابن، فلو كان عندنا ابن ابن وابن، فالابن القريب يحجب الابن البعيد حتى لو لم يكن ابنه. واضح؟ يعني الابن الأول هو عم الابن الثاني. طيب، فلو كان عندنا ابن وابن ابن، سواء كان هذا الابن الأول هو أبوه أو كان عمه، فإنه يحجب البعيد. قال: وكل جدة بأم. فإذا كان عندنا أم جدة، فالأم تحجب الجدة، لا ترث الجدة مع وجود الأم. والقربى منهن تحجب البعد مطلقا. والقربى منهن تحجب البعد مطلقا، فلو عندنا أم أم وأم أم أم، فأم الأم تحجب أم أم الأم، فالجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة. وقوله مطلقا معناه سواء كانت من جهة أو من جهتين. وسواء كانت القربة من جهة الأم والبعد من جهة الأب أو بالعكس. يقول: لا أب أمه، لا أب أمه، و أو أم أبيه. لا أب أمه أو أم أبيه، هكذا يعني تشكل. طيب، ضعوا الحركات على لا، يقول: لا أب أمه أو أم أبيه. لا أب أمه أو أم أبيه، يعني معنى الكلام أن الأب لا يحجب أمه. فلو كان عندنا أب وأم أب، عندنا أب وعندنا أم أب، هل أم الأب الجدة هذه تأخذ سدس ولا ما تأخذ؟ تأخذ حتى مع وجود الأب، وهذا نادر في الفرائض أن يكون موجود من تدلي به أو من يدلي به ومع ذلك لا يحجبه، لأن إذا كان وجد من يدلي به فالعادة أنه يحجب، وهنا لا يحجب، لأن فرض وشرط، لأن فرض الجدة السدس وشرط توريثها السدس هو عدم وجود الأم فقط، فإن لم توجد الأم ترث السدس، ولا ننظر إلى الأب هل هو موجود أم لا، حتى لو كانت هي أم الأب. قال لا أب أمه أو أم أبيه، فالأب لا يحجب أمه ولا يحجب أم أبيه، ولا يرث إلا ثلاث. عندنا في المذهب ما يرث إلا ثلاث، هناك من أهل العلم يقول ما يرث إلا جدتان، وبعضهم يورث أكثر من ثلاث، وعندنا لا يرث إلا ثلاث، من هن؟ أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علونا أمومة، وإن علونا أمومة، يعني المساحة عندنا أم الأم، طيب هذه واحدة، وعندنا أم إيش الأب، وعندنا أم أب الأب، هؤلاء الجدات اللائي يرثن عندنا في المذهب. طيب أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، إن اجتمعنا الثلاثة، إن اجتمعنا الثلاثة من التي ترث؟ هذه وهذه وهذه تسقط. ليش؟ لأنها بعيدة، والقربة تسقط البعدة. طيب هل يتصور أن يكون عندنا يرث ثلاث جدات؟ هل يتصور أن يرث ثلاث جدات في نفس الوقت؟ يتصور. كيف؟ قال وإن علونا أمومة. كيف وإن علونا أمومة؟ أم الأم وأم أم الأب، هؤلاء في مرتبة واحدة، فيرث كم؟ يرث ثلاث جدات، كل واحدة تأخذ ثلث السدس، تمام؟ كل واحدة تأخذ ثلث السدس، يشتركنا في السدس. قال ولا يرث إلا ثلاث، أم أم وأم أب وأم أبي الأب، وإن علونا أمومة. ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس، يعني لو كان عندنا جدة ذات قرابتين وجدة ذات قرابة، فالجدة ذات القرابتين تأخذ لا تأخذ ثلث السدس بل تأخذ ثلثي السدس، وهذا مثاله أن يأتي شخص ويتزوج ابنة خالته، يأتي شخص ويتزوج ابنة خالته، فولده تكون له جدة اللي هي جدة أبيه وجدة أمه، جدة أبيه وجدة أمه، يعني هذا الآن مثلا هذا الرجل الذي تزوج، هذا أنت، طيب هذا أنت تزوجت من؟ ابنة خالتك، الآن أمك والأم هذه إيش؟ أختان. فالآن جاء ولد، جاء ولد، هذا الولد، ها هذا الولد له أب وله أم، طيب، وجدته من قبل أبيه وجدته من قبل أمه أختان. أما هذه وهذه هي إيش؟ امرأة واحدة، اللي هي مين؟ أم الأمين، طيب، فهذه واحدة، فهذه تأخذ ثلثي السدس، وهذه تأخذ ثلث السدس، هذا هو. فهذه ذات قرابتين، هذه ذات قرابتين. طبعا شرطها ألا يوجد، ألا يوجد أم، وألا يوجد هذه ولا هذه، لأن هذه قربة. يعني المفترض كيف ترث هذه؟ أنه ما يكون عندنا أم ولا يكون عندنا جدة قريبة. وأما وجود الأب كما مر معنا لا يؤثر، تمام؟ قال رحمه الله: ويسقط ولد الأبوين بابن. من هو ولد الأبوين؟ الأخ الشقيق، تمام، أو الأخت الشقيقة. فالأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة تسقط بوجود الابن. إن وجد ابن فلا يرث الأخ الشقيق ولا الأخت الشقيقة. وكذلك وإن نزل ابن ابن ابن فإنه يحجب ولد الأبوين. وكذلك الأب يحجب ولد الأبوين، يحجب الأخ ويحجب الأخت. قال: وولد الأب، أي ويسقط ولد الأب بهؤلاء. يعني الآن يا مشايخ عشان تتضح المسألة تضع أرقام، تكتب ويسقط ولد الأبوين بابن ضع واحد، وإن نزل اثنين، وأب ثلاثة. قال: وولد الأب، وولد الأب، هذه ولد الأب ضعها بين قوسين، ولد الأب ضعها بين قوسين، وكذلك الأولى ولد الأبوين ضعها بين قوسين، وولد الأب ضعها بين قوسين، يسقط بهؤلاء. من هم هؤلاء؟ أي الثلاثة، الابن وإن نزل والأب وأخ، اكتب عنده وأخ وأربعة، رقم أربعة، لأن كلمة هؤلاء ترجع إلى الثلاثة. وأيضا يسقط بأخ لأبوين، فإذا وجد الأخ الشقيق فإنه يسقط الولد لأب. وابن أخ، وابن أخ، هذه حطها أيضا بين قوسين، وابن أخ يسقط بهؤلاء. من هم؟ الأربعة الذين مضوا، وأيضا وجد. فيسقط ابن الأخ بالجد. أي هذا خمسة، لأنه يا مشايخ ولد الأب اللي هو الأخ لا يسقط بوجود الجد، لأننا نحن نورث الإخوة مع الجد كما مر معنا في الفصل الماضي. لكن إذا وجد ابن أخ وجد فيسقط ابن الأخ مع وجود الجد. وولد الأم، هذه ضعها بين قوسين، وولد الأم يسقط بولد وولد ابن وإن نزل، وأب وأبيه وإن علا. وولد الأم يسقط بولد، هذه واحد. فإذا وجد ولد سواء ابن أو بنت فلا يرث الأخ لأم ولا الأخت لأم. وكذلك ولد الابن، يعني ابن ابن أو بنت ابن، ألا وهو الفرع الوارث يعني. وكذلك يسقط بالأب، تستطيع تضع عندها ثلاثة وأربعة، يعني ولد واحد ولد ابن اثنين وإن نزل ثلاثة، أو تجعل ولد ابن وإن نزل اثنين، وأبن ثلاثة أو أربعة، وأبيه وإن على أربعة أو خمسة. فيسقط أيضا ولد الأم اللي هو الأخ لأم أو الأخت لأم، يسقط بالأب ويسقط بالجد وإن علا. قال رحمه الله: ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. مش صورة المسألة؟ الابن إذا وجدت فيها الصفة أحد الموانع يفقدها ولا يؤثر على الأبعد. أحسنت. يعني مثاله لو كان مثلا عندنا مثلا ابن وابن ابن. الآن الابن يحجب ابن الابن. لو كان هذا الابن هو من قتل المورث، والقتل مانع من موانع الإرث، فوجود الابن هذا لا يؤثر، فمن يأخذ المال؟ ابن الابن. فهذا وجوده كعدمه، فهذا وجوده كعدمه. بخلاف من لا يرث لأنه محجوب بشخص، فهذا يحجب نقصانا. يعني مثلا عندنا أب وأم وإخوة، أب وأم وإخوة. الأم كم تأخذ؟ السدس، والأب الباقي. لماذا الأم أخذت السدس؟ لوجود الإخوة، مع أن الإخوة ما أخذوا شيئا من المال. فهنا ما نقول وجودهم كعدمهم، لا، أثروا. هم صحيح أنهم لا يرثون، هم لا يرثون، ولذا قال ومن لا يرث لمانع. هؤلاء لا، ما نقول إنهم لا يرثون بسبب مانع، هم لا يرثون بسبب أنهم محجوبون بالأب. فلو كان الأخ هذا أو كان الإخوة هؤلاء مختلفين في الدين أو كذا لا يؤثرون، نعم، وجودهم كعدمهم. لو كان الإخوة دينهم مختلف أو أرقاء، فالأم كم تأخذ؟ الثلث. لكن بما أنهم لا يوجد بهم مانع، فقط حجبهم الأب، فالأم تأخذ السدس لوجود الإخوة. تمام، تأخذ السدس لوجود الإخوة، مع أن الإخوة ما يرثون والأب يأخذ الباقي. واضح؟ ثم انتقل رحمه الله للكلام عن العصبة فقال: والعصبة، فصل في العصبة، هذا فصل في العصبة. والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط مطلقا، وإن انفرد أخذ جميع المال. العصبة يا مشايخ لهم ثلاثة أحوال: إما أن يأخذ الباقي، أو يأخذ كل المال، أو يسقطون. ذكرها المصنف هنا، قال: والعصبة تأخذ ما أبقت الفروض. فإذا كان عندنا صاحب فرض وعصبة، وصاحب الفرض أخذ النصف أو الربع ونحو ذلك، فالعصبة يأخذون الباقي. مثلا مات عن زوجة وعم، فالزوجة تأخذ الربع والعم يأخذ الباقي، هو العصبة. وإذا لم يبق شيء فإن العصبة تسقط. إن لم يبق شيء فالعصبة تسقط مطلقا. قوله مطلقا أي حتى الإخوة الأشقاء في الحمارية. والمسألة الحمارية هي المسألة التي حصلت في زمن عمر، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. هذه المسألة وقعت في زمن عمر مرتين. الزوج يأخذ كم؟ الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ السدس لوجود الإخوة، والإخوة لأم يأخذون الثلث، والإخوة الأشقاء يسقطون. طيب، والإخوة الأشقاء يسقطون. هذه المسألة التي سميت بالحمارية لأنهم قالوا لعمر هب أن أبانا حمارا. طيب خلاص، احنا ما نريد أب، هب أن أبانا حمارا، يعني نحن أليست أمنا واحدة؟ يعني نحن أمنا واحدة، هم يأخذون ثلث، احنا ما نأخذ ولا شيء. ولذلك لما عرضت على عمر مرة أخرى شركهم وورثهم. عندنا لا يسقطون، الإمام أحمد أخذ بقضاء عمر الأول، وهذا معنى قوله مطلقا، أي حتى في الحمارية. وإن انفرد أخذ جميع المال، أي إذا كان ما عندنا أصحاب فروض، مات عن عم، مات عن أعمامه، أو مات عن إخوته، فيأخذون كل المال. قال لكن للجد والأب ثلاث حالات، هذه التي مرت معنا حكم العصبة. والآن المصنف ينتقل إلى مسألة أحوال الأب والجد، ينتقل إلى مسألة أحوال الأب والجد. فالجد والأب له ثلاث حالات. قال فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن. إذا كان ما عندنا ولد، إذا ما كان عندنا ولد، لا ابن ولا بنت ولا ولد ابن، لا ذكر ولا أنثى، فالأب كم يأخذ؟ فالأب يرث بالتعصيب، وكذلك الجد يرث بالتعصيب. أما لو كان عندنا ولد وارث ذكر فإنه يأخذ السدس. قال وبالفرض فقط مع ذكوريته، أي مع ذكورية الولد أو ولد الابن. فلو كان عندنا أب وابن، لو كان عندنا أب وابن، فالأب له السدس والابن له الباقي، فقط ليس له إلا ماذا؟ ليس له إلا السدس. قال وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، أي أنوثية الولد. فلو كان الولد أنثى بنت، فمثلا بنت وأب، فالبنت لها النصف والأب له السدس والباقي تعصيبا، يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. ثم قال رحمه الله وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل. هذه مسألة العصبة مع الغير، العصبة مع الغير. فلو كان عندنا أخت مع بنت أو بنت ابن، فالأخت تأخذ ماذا؟ تأخذ الباقي. فبنت وأخت، البنت لها النصف فرضا والأخت لها الباقي تعصيبا. هذه مسألة العصبة مع الغير. والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم، هذه العصبة بالغير. وهنا نستطيع أن نقول العصبة بالغير أو نقول من يعصب أخته. من الذي يعصب أخته؟ الابن يعصب أخته، فالابن يعصب البنت، فابن وبنت، البنت ترث بالتعصيب لا بالفرض، ما نعطيها النصف، لا، ترث مع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك ابن الابن، فابن الابن مع بنت الابن، كذلك بنت الابن هنا ترث بالتعصيب، سواء كان هذا الابن في درجتها أو أقل منها. أما إذا كان أعلى منها فإنه يحجبها، لكن لو كان أقل منها فإنه يعصبها. وترث، هذا إذا لم يبقى شيء من الثلثين. قال والأخ لأبوين أيضا، فالأخ الشقيق يعصب أخته، فالأخ والأخت يرثان بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، أو لأب كذلك الأخ لأب، فالأخ لأب والأخت لأب يرثان بالتعصيب يعصب أخته. قال يعصبون أخواتهم، فللذكر فلذكر مثل ما لأنثى، فلذكر مثل ما لأنثى. أما قال ومتى كان العاصب عمن أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته، يعني العم لا يعصب العمة، فالعمة ما ترث إلا من جهة ذوي الأرحام، وكذلك ابن العم، فابن العم لا يعصب بنت العم، فبنت العم لا ترث إلا بالرحم، وابن الأخ لا يعصب أخته اللي هي بنت الأخ. قال انفرد بالإرث، انفرد بالإرث دون أخواته. قال وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا ثم عصبته. من هو المولى المعتق؟ الذي أعتق هذا العبد، يعني زيد أعتق سالما، سالم هذا صار حرا، سالم هذا إذا مات يرثه أول شيء يرثه أقاربه، ننظر إلى أقاربه هل له أقارب، فإن كان له أقارب ورثناهم، ليس له أحد من أقاربه فحينئذ نورث من؟ نورث زيدا الذي أعتقه المولى. قوله مطلقا أي سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني أعتقته هند تأخذ كل المال لأنها أعتقته. ثم إذا كان هذا غير موجود الذي أعتقه قد مات، قال ثم عصبته الذكور الأقرب، فالأقرب كالنسب. إذا لم يوجد هذا المولى المعتق فإنه يرث من؟ يرث عصبة المولى المعتق الذكور الأقرب فالأقرب. وأما أقرب العصبة بالنسب، هو أشار إلى أن العصبة بالعتق والولاء كالعصبة بالنسب. طيب من هم العصبة بالنسب؟ من هم الأقرب؟ أقرب العصبة ابن، أقرب العصبة ابن، فابنه وإن نزل، أقرب العصبة ابن فابنه وإن نزل، ابن فابنه وإن نزل، فأب فأبوه وإن علا، فأب فأبوه وإن علا، فأب فأبوه وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب، فأبوه وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب، مع عدم أخ لأبوين أو لأب. مسألة مع عدم أخ لأبوين أو لأب تعود إلى أي واحد؟ إلى الجد اللي هو فأبوه وإن علا. ثم أخ لأبوين، ثم أخ لأبوين، ثم أخ لأبوين، فلأب. إيش معناها؟ يعني أول شيء يرث الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، فابن أخ لأبوين فلأبن فابن أخ لأبوين فلأبن، يعني نورث أول شيء الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب. وإن نزل فأعمام لأبوين فلأبن فأعمام لأبوين فلأبن فأبناؤهم كذلك فأعمام أب فأبناؤهم كذلك فأعمام جد فأبناؤهم كذلك وهكذا لازم نجد واحد يرث، إن ما وجدنا انتقلنا إلى عصبة الولاء. فنبدأ بمن يا مشايخ؟ من هو أقرب العصبة؟ الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب. يعني هذا الترتيب الأربعة مهم، شقيق لأب، ابن الشقيق، ابن لأب، هذا يمشي في الإخوة والأعمام وإن علوا. ولذلك إذا ما وجدنا أحد من هؤلاء الأربعة ننتقل إلى العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. ما وجدنا ننظر إلى أعمام الأب، عم الأب الشقيق ثم عم الأب لأب ثم ابن عم الأب الشقيق ثم ابن عم الأب لأب وهكذا. بهذا ننتهي من العصبة وندخل في مسألة، فصل في أصول المسائل والرد وقسمة التركات. فصل في أصول المسائل والرد وقسمة التركات. فصل في أصول المسائل والرد وقسمة التركات. أصول المسائل سبعة. أصول المسائل سبعة، أربعة لا تعول، وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع، يعني ما فيها إلا فرض واحد أو فيها فرضان من نوع واحد. والنوعان ما هما النوعان؟ قال فرضان من نوع، لأن عندنا نوعان، فالنصف والربع والثمن نوع، نصف وربع وثمن نوع، وثلثان وثلث وسدس نوع آخر. فلو كان عندنا فرض واحد أو كان عندنا فرضان من نفس النوع، يعني نصف وثمن أو نصف وربع، فيدخل تحت هذه الأصول، أو ثلثان وثلث أو ثلث وسدس يدخل هنا، بخلاف ما لو اختلف. قال وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع، فنصفان أو نصف والبقية من اثنين. زين المشايخ، نصفان مثل إيش؟ نصفان مثل زوج وأخت لأب، زوج له النصف والأخت لأب لها النصف، من كم المسألة؟ من اثنين. أو نصف والبقية، نصف مع الباقي، مثل زوج وأب، الزوج له النصف والأب له الباقي، المسألة من كم؟ من اثنين، هذه من اثنين. وثلثان أو ثلث والبقية من ثلاثة، هذا الأصل الثاني اللي هو ثلاثة، فثلثان والبقية أو ثلث والبقية، مثل بنتان، لو كان عندنا بنتان وأخ، أخ شقيق أو أخ لأب، يعني أخ لغير أم. البنتان كم تأخذان؟ ثلثين، والأخ الباقي من كم؟ من ثلاثة. وكذلك لو عندنا ثلث والباقي مثل أب وأم، الأم كم؟ ثلث، والأب الباقي، هذه من ثلاثة. وربع والبقية أو مع النصف من أربعة، يعني ربع والباقي أو ربع مع النصف. ربع والباقي مثل زوج وابن، زوج وابن، الزوج كم له؟ الربع. طيب، والابن الباقي. أو مع النصف، يعني لو كان عندنا ربع ونصف مثل زوج وبنت وعم، زوج وبنت وعم، الزوج كم له؟ ربع، والبنت النصف، والعم الباقي من كم؟ من أربعة. وثمن والبقية أو مع النصف من ثمانية. فمثلا لو كان عندنا ثمن والباقي مثل زوجة وابن، الزوجة الثمن والابن له الباقي من كم؟ من ثمانية. أو ثمن مع النصف مثل زوجة وبنت وعم، الزوجة ثمن والبنت نصف والعم الباقي من كم؟ من ثمانية. هذه من ثمانية، هذه لا تعول، هذه لا تعول، هذه أربعة لا تعول، وهو اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية. وثلاثة تعول، وثلاثة تعول. والعول، والعول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. فالثلاثة التي تعول وهي ما فرضها نوعان فأكثر. ما هما النوعان يا مشايخ؟ لو كان مثلا عندنا شيء فرض من النصف من النوع الأول وهو النصف أو الربع أو الثمن، و فرض من النوع الآخر الثاني وهو الثلثان والثلث والسدس. إذا اجتمع واحد من هنا واحد من هناك فهو داخل تحت القسم الثاني وهو الثلاثة التي تعول. طبعا ليس شرطا أنها تعول، قد تعول وقد لا تعول. مثال ذلك قال فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس، يعني عندنا نصف مع الثلثين أو نصف مع الثلث أو نصف مع السدس. فنصف مع ثلثين مثل إيش؟ مثل زوج، زوج وأختين شقيقتين، الزوج له النصف والأختان لهما الثلثان. أو نصف وثلث، نصف وثلث مثل زوج وأم وعم، زوج وأم وعم، الزوج كم له؟ النصف، والأم الثلث، والعم الباقي. أو نصف وسدس، نصف وسدس، النصف مثال ذلك بنت وأم وعم، بنت وأم وعم، البنت لها كم؟ النصف، والأم السدس، والعم الباقي. هذه من كم يا مشايخ كل الأمثلة الثلاثة؟ من ستة. وتعول إلى عشرة شفعا ووترا، وتعول إلى عشرة شفعا ووترا. فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة، كزوج وأخت لغير أم وجدة، الزوج كم له؟ الزوج له النصف، زين، ثلاثة، الزوج له النصف اللي هو ثلاثة، ثلاثة من ستة. والأخت كم لها؟ أيضا ثلاثة. والجدة كم لها؟ السدس واحد، تكون المسألة من سبعة، عالت من ستة إلى سبعة. وتعول إلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها. زوج وأم وأخت، الزوج كم له؟ الزوج له ثلاثة النصف، والأم لها كم؟ لا، الأم لها اثنان اللي هو كم؟ اللي هو الثلث، لها اثنان. والأخت لها كم؟ لها النصف، ثلاثة. ثلاثة وثلاثة واثنين ثمانية، عالت من ستة إلى ثمانية. وتعول إلى تسعة، تعول إلى تسعة كزوج وأختين لأم وأختين لغير أم. فالزوج كم له؟ له النصف، ثلاثة. والأختان لأم ثلثين، اثنين. والأختان الشقيقتان أو لأب كم؟ أربعة، ثلثان. ثلاثة واثنان وأربعة كم؟ تسعة، عالت من ستة إلى تسعة. وتعول إلى عشرة بأن يكون مع المثال السابق أم. فإن كان في المثال السابق أم، فالأم كم لها؟ السدس واحد، تعول من ستة إلى عشرة. قال وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس. لو كان عندنا ربع وثلثان أو ربع وثلث أو ربع وسدس، فهذه من اثني عشر. فربع مع الثلثين مثل زوج وبنتين وعم. زوج، الزوج كم له؟ الزوج له الربع، والبنتان ثلثان، والعم الباقي. أو ربع وثلث، ربع وثلث، ربع وثلث كزوجة وأم وعم. الزوجة كم لها؟ ربع، والأم الثلث، والعم الباقي. أو ربع مع السدس مثل زوج وأم وابن. الزوج له الربع، والأم السدس، والباقي والابن له الباقي. هذه من اثني عشر. وتعول إلى سبعة عشر وترا. شو معنى وترا؟ يعني تعول من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، ولا تعول شفعا، يعني ما تعول من اثنى عشر إلى أربعة عشر أو ستة عشر. وتعول إلى سبعة عشر وترا. أمثلة على العول: فتعول إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم. تعول إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم. إعادة أنتم احسبوها لأنه سنطيل يا مشايخ. الآن تعول إلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأم. نحسب هذه والباقي أنتم تحسبونه. فالزوج كم له؟ له الربع. كم الربع؟ ربع الاثنى عشر ثلاثة، لا ثلاثة. والبنتان الثلثين كم؟ ثمانية. ثمانية وثلاثة كم؟ 11. والأم كم السدس؟ سدس الاثنى عشر اثنين، عالت من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر. وتعول لخمسة عشر، تعول لخمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين. هذه حسبها أنت إذا رجعت البيت. وتعول إلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين. وتعول لسبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين. كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين، كل واحدة منهن تأخذ واحد. تسمى أم الأرامل هذه المسألة. قال وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما، أي ثمن مع سدس وثلثين. ثمن مع سدس كزوجة وأم وابن. الزوجة كم لها؟ ثمن والأم سدس. ثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين وأخ شقيق. الزوجة كم لها؟ ثمن، والبنتان ثلثان أو هما، يعني ثمن وسدس وثلثين. مثاله زوجة وبنت كزوجة وبنتي ابن وأم وعم. الزوجة كم لها؟ ثمن، وبنت الابن ثلثان، والأم السدس. هذه من 24، وتعول مرة واحدة، وتعول مرة واحدة إلى 27 كزوجة وأبوين وبنتين، كزوجة وأبوين وبنتين. وتسمى البخيلة. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن الرد. إيه؟ كيف؟ إيه؟ 6 و12 و24 هي التي تعول. الآن يتكلم المصنف عن الرد. يا مشايخ، دراسة الفرائض ما تصلح كذا. المفروض كل واحد معه دفتر، نعطيكم تمارين تحلونها، لكن إيش يعني؟ بما أنكم أنتم درستم الرحبية زين السنة الماضية، ومر معنا هذا الكتاب اللي هو كتاب الفرائض، فما نريد أن نتركه عشان تأخذون الكتاب كاملا، ونكون قرأنا الكتاب من أوله من الطهارة إلى آخر الإقرار، فمررنا عليه. قال رحمه الله: وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. مثاله شخص مات عن بنت، البنت كم تأخذ؟ النصف فرضا والباقي ردا، يرد عليها الباقي. وكذلك إن كانت جماعة، لو كان عندنا بنتان كل بنت تأخذ نصف المال. لو كان مثلا عندنا جدة وأخ لأم، جدة وأخ لأم، الجدة كم لها؟ السدس، والأخ لأم، والأخ لأم لا سدس، الجدة سدس والأخ لأم سدس، يعني كذا تحسب الجدة جدة وأخ لأم، الجدة كم لها؟ السدس واحد، والأخ لأم سدس واحد، فتكون كم؟ من اثنين. فهذا يأخذ نصف المال وهذا يأخذ نصف المال. فهي الجدة تأخذ السدس وبقية النصف تأخذه ردا، وهكذا. طيب، قال رحمه الله: طبعا إلا الزوجين لا يرد عليهما. لبيت المال. طيب، إذا كان عندنا أول شيء ذوي الأرحام، ذوي الأرحام ثم بيت المال. وإن كانت التركة معلومة، وإن كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. إيش معنى إذا كانت التركة معلومة؟ هذه عنوانها قسم التركات. هذه عنوانها إيش؟ قسم التركات. قال: وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. طيب، فمثلا لو مات عن أم وأب، نعطيكم مثال سهل، مات عن أم وأب، الأم كم لها؟ لها الثلث، لها الثلث، والأب له الباقي. وهو مات، هذا مات وخلف تركة مقدارها 3000، كم ثلث 3000؟ 1000، فنعطي الأم 1000. طيب، هذه طريقة. الطريقة الثانية قال: وإن شئت ضربت سهامه في التركة، وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه. يعني هذه طريقة ثانية، بأن تضرب مثلا كم الآن هي المسألة من 3، المسألة من 3، والأم كم لها؟ لها 1. الواحد هذا تضربه بالثلاثة آلاف، 3000 ضرب 1 كم يساوي؟ 3000، تقسمه على 3. وش الثلاثة هذه؟ أصل المسألة. 3000 تقسيم 3 1000، فتأخذ الأم 1000. الأب، طيب الأب له كم؟ له اثنان. 2 ضرب 3000 كم؟ 6000. 6000 تقسيم 3 كم؟ 2000، فيأخذ 2000. طيب، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق، الطرق كثيرة موجودة في كتب الفرائض وكتب الفقه. طيب، ثم انتقل رحمه الله للكلام عن ذوي الأرحام. قال: فصل في ذوي الأرحام. فصل في ذوي الأرحام. ذوي الأرحام كل قرابة ليست بذي فرض ولا بعصبة، كل قرابة ليست بذي فرض ولا بعصبة، كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة. قال: وهم 11 صنفا: ولد البنات لصلب أو لابن، ولد البنات هذا الصنف الأول، وولد الأخوات الصنف الثاني، وبنات الإخوة الصنف الثالث، وبنات الأعمام الصنف الرابع، وولد ولد الأم الصنف الخامس، والعم لأم الصنف السادس، والعم لأم الصنف السادس، والأخوال الصنف السابع، والخالات الثامن، وأبو الأم التاسع، وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى من الجد هذا الصنف العاشر، ومن أدلى بهم الصنف 11. هذا 11 صنفا. فولد البنات، لماذا قلنا ولد البنات؟ لأن ولد أولاد الإبن هؤلاء عصبة، وأما وكذلك البنات أصحاب فرض، فالكلام هنا عن ولد البنات هذا الصنف الأول. ولد الأخوات كذلك، فالأخوات أصحاب فرض وأولاد الأخ عصبة، لكن هؤلاء ولد ولد، هذا ولد أخت وأولاد أخوات، فهؤلاء من ذوي الأرحام. بنات الإخوة نفس الشيء، الإخوة نعم عصبة، وأبناء الإخوة عصبة، هؤلاء بنات إخوة من ذوي الأرحام. بنات الأعمام نعم الأعمام عصبة، وأبناء العم عصبة، لكن بنات العم لا من ذوي الأرحام. ولد ولد الأم، ولد الأم صاحب فرض، لكن أولاده من ذوي الأرحام. والعم لأم، العم الشقيق عصبة، والعم لأب عصبة، أما العم لأم من ذوي الأرحام. الأخوال، العم نعم عصبة، لكن الخال ليس بعصبة، وكذلك الخالة ليست بعصبة، بل هي إيش؟ بل هي من ذوي الأرحام. طيب، وأبو الأم هذا اللي هو من؟ اللي هو الجد، الجد الذي لا يرث، الجد الفاسد. فيه ما ذكر العمة المصنف رحمه الله، المصنف ما ذكر العمة، ولذلك العمات هي السابعة. عشان كذا مش نقول ولد ولد ولد الأم خمسة، والعم لأم ستة، والعمات سبعة، العمات سبعة، والأخوال والخوالات كلهم ثمانية. أنا وش قلت لكم قبل شوي؟ قلت لكم الأخوال سبعة والخالات ثمانية. لا، العمات، العمات سبعة ما ذكرهن المصنف، المصنف ما ذكر العمات، العمات سبعة، والأخوال والخالات كم؟ الأخوال والخالات ثمانية. فالعمة من ذوي الأرحام، العم نعم عصبة، لكن العمة من ذوي الأرحام. أبو الأم كذلك، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، يعني مثلا أم أب أم، أو أب أعلى من الجد، يعني ليست أم أب أب، لا، أم أب أب أب، هذه ما ترث. ومن أدلى بهم مثل عمة العمة وخالة الخال وأخ أبي الأم. وإنما يرثون هؤلاء إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة. متى يرث ذوي الأرحام؟ إذا لم يكن عندنا صاحب فرض ولا عصبة، بتنزيلهم منزلة من أدلوا به. مثال ذلك لو كان عندنا بنت أخت وابن بنت لأخت أخرى، عندنا بنت أخت وابن وبنت لأخت أخرى، بنت أخت، وعندنا ابن وبنت لأخت، أخت ثانية غير هذه. طيب، فهذا هذه تأخذ واحد، هذا يأخذ إيش؟ واحد. كيف؟ كأن هذه غير موجودة، والابن والبنت غير موجودين، فنقسم التركة على أخت وأخت. إذا قسمنا التركة على أخت وأخت، هذا يأخذ واحد وهذا يأخذ واحد، بغض النظر عن من سيأخذون المال حقيقة. فحينئذ هذه ما تنقسم، فالابن سيأخذ، وهذه ضرب اثنين، فتكون المسألة من كم؟ من أربعة، هذا يأخذ اثنين، والابن يأخذ واحد، والبنت تأخذ واحد، وذكرهم كأنثاهم، وذكرهم كأنثاهم، يعني كل واحد يأخذ نصيب أمه، كل واحد يأخذ نصيب أمه. قال وذكرهم كأنثاهم. قال ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم والباقي لهم. يعني لو كان عندنا زوج أو زوجة يأخذ الزوج فرضه وتأخذ الزوجة فرضها والباقي يكون لمن؟ لذوي الأرحام. وذوي الأرحام لا يحجبون من؟ لا يحجبون الزوج ولا الزوجة ولا عول. لماذا؟ لأن الزوج مقدم، فلا يأتي هؤلاء ذوي الأرحام ويأخذون شيئا من نصيبه، فيأخذ نصيبه كاملا. تريدون مثال آخر ولا ما يحتاج؟ متى كم باقي؟ 10 دقائق. أجل ما يحتاج. طيب، قال رحمه الله فصل في ميراث الحمل والقاتل والمبعض. فصل في ميراث الحمل والقاتل والمبعض. أول شيء تكلم عن ميراث الحمل فقال والحمل يرث ويورث. الحمل يرث ويورث إن استهل صارخا، يعني ولد وبكى، استهل صارخا أي رفع صوته بالبكاء، أو وجد دليل حياته كأن يعطس أو يتنفس أو يرضع أو يتحرك حركة طويلة. قال سوى حركة أو تنفس يسيرين. فالحركة اليسيرة لا عبرة بها، والتنفس اليسير لا عبرة به، وكذلك الاختلاج لا عبرة به، والاختلاج هو الاضطراب كحركة المذبوح. حركة المذبوح أو المقتول هذه لا عبرة بها، لو خرج وتحرك حركة اضطراب وحركة مذبوح ومقتول فلا عبرة بهذه الحركة، لكن لو تحرك حركة طبيعية وطالت الحركة فهذا ثم مات فحينئذ يرث ويورث. أما لو خرج ميتا أو تحرك حركة يسيرة فوجوده كعدمه، لا يرث ولا يورث. قال وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. يعني الآن عندنا حمل موجود ومات مثلا أخوه أو مات أبوه، والورثة يريدون القسمة، قسمة المال، فحينئذ نوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فننظر هل الأكثر إذا كان ما في البطن ذكران، ما كان في البطن ذكرين أو أنثيين. فإن كان الأكثر هو أن يكون ذكرين فنوقف له نصيب ذكرين، وإن كان الأكثر نصيب أنثيين فنوقف له نصيب أنثيين. فمثلا زوجة حامل وابن، لو كان عندنا زوجة حامل وابن فالزوجة تأخذ الثمن لأنه ما في فرق سواء كان ذكر أو أنثى، ما في فرق، ستأخذ الثمن لوجود الابن، والابن يأخذ الابن الموجود يأخذ ثلث الباقي ويوقف للحمل ثلث الباقي. نوقف لهما كم حظ؟ حظ ذكرين لأنه هو الأكثر، ونوقف حظ أنثيين مثل زوجة حامل وأبوين. إذا كان عندنا زوجة حامل وأبوين فيوقف للحمل نصيب أنثيين 16 لأنه أكثر، زين 16 من 27، ويدفع للزوجة الثمن. طيب ويدفع للزوجة الثمن عائلا 27، وللأب السدس وللأم السدس. قال ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا مثل الجدة. الجدة سواء كان الحمل ذكر أو أنثى لا فرق، فالجدة مثلا تعطى نصيبها كاملا، ولمن ينقصه اليقين فمثلا الزوجة تعطى الثمن والأم تعطى السدس وهكذا. قال فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، يعني نحن مثلا وقفنا له نصيب ذكرين وما خرج إلا ذكر واحد، فيأخذ نصيبه والباقي يرد إلى بقية الورثة. وإن أعوز شيئا رجع، يعني مثلا خرج 3 أبناء على المثال الأول الذي ذكرته لكم، والابن أخذ أكثر، فحينئذ يأخذون من ما في يد الابن. ثم انتقل للكلام عن ميراث القاتل فقال ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة. أي شخص يقتل مورثه ولو خطأ فإنه لا يرث، إذا كان بمشارك حتى لو كان بمشاركة أو حتى كان بسبب، يعني حفر بئرا وسقط مثلا أخوه أو ابنه أو أبوه مات فإنه لا يرثه حتى لو كان خطأ. إذا لزم قود بهذا وهذا في القتل العمد، أو لزم الدية أو كفارة. أما إذا لم يلزم لا قود ولا دية ولا كفارة فإنه يرث، مثل إيش؟ لا ليس عند العفو، كيف؟ ها؟ نعم، مثلا لو كان هو قتل ابنه قصاصا، يعني الأب هو السياف الذي في المحكمة. طيب الأب وظيفته هو الذي معه السيف، ويقول له القاضي اقتل. جاء ابنه، ابن من؟ ابن السياف. جاء ابنه إلى المحكمة قتل شخص، فجيء به فقال القاضي للسياف اقتل، فقتل، هل يلزمه دية أو كفارة أو قود؟ لا يلزمه شيء، فيرث من ابنه ونحو ذلك. ثم تكلم عن حكم الرقيق والمبعض في الميراث فقال ولا يرث رقيق ولا يورث، ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. لا يرث الرقيق، لماذا لا يرث الرقيق؟ لأنه لو ورث الرقيق لإيش؟ لكان لسيده ليس له، لأن الرقيق لا يملك، الذي يملك من؟ السيد، فيكون المال لسيده. ولا يورث كذلك لأنه لا مال له، لو مات الرقيق ليس له تركة أصلا. ويرث المبعض ويورث ويحجب بقدر حريته، فلو كان عندنا ابن نصفه حر وأم وعم حران، فالابن له إيش؟ له نصف ما له لو كان حرا، وتصح من 12، للأم 3 وللولد الابن المبعض 5 وللعم 4. عندنا ابن وأم وعم، أم وعم وابن. عندنا أم عم وإيش؟ ابن. لو كان الابن هذا رقيق فإنه إيش؟ لا يرث. الأم ستأخذ كم؟ ستأخذ الثلث، والعم كم يأخذ؟ يأخذ الباقي. طيب، ولو كان الابن يرث، لو كان حرا، عندنا أم وعم وابن، فالأم كم لها؟ السدس، والعم لا شيء له، والابن يأخذ الباقي. الآن هذا الابن ليس حرا وليس عبدا، هو مبعض، نصفه حر ونصفه عبد. فحينئذ الأم لا تأخذ الثلث ولا تأخذ السدس، لا تأخذ الثلث ولا تأخذ السدس، بل تأخذ ما بينهما. ولذلك المسألة تصح من 12، المسألة تصح من 12. فعندنا الأم كم لها؟ الأم لها 3. طيب، لأن هنا سيكون لها 4 من 12، وهنا سيكون لها كم؟ 2 من 12. هي ليس لها لا 2 ولا 4، بل لها ما بينهما وهو 3. كذلك العم، العم هنا لو الأم أخذت 4 سيكون للعم كم؟ 8، لو كانت من 12، وهنا ليس له شيء، هنا سيأخذ كم؟ 4، ما بينهما، ما بين 0 و8. والابن كم له هنا؟ له 10 من 12. هنا لا يأخذ 10 ولا يأخذ 0، هنا يأخذ كم؟ 5 هذا الابن. فالمسألة تصح من كم؟ من 12. يأخذ ما بينهما. والحمد لله انتهينا من الفرائض.